في ضدنا ولقينا طموحنا وكل آمالنا بتمشي عكسنا. لو كل ظروف الدنيا صعبة وقفت ضدنا ولقينا طموحنا وكل آمالنا بتمشي عكسنا فأكيد الجاي أحلى ونسيبها لربنا. لو جلنا مشاكل صعبة علينا ما كناش قدها هنصلي نقله يا رب تعالى انت حلها. لو جلنا مشاكل صعبة علينا ما كناش قدها هنصلي نقله يا رب تعالى انت حلها. وهو اكيد سمعنا ليه نقلق منها. هنصلي في كل مكان في الدنيا مجدك حلمنا مش خايفين لما نموت علشانك ده خير لنا كلنا. هنصلي في كل مكان في الدنيا مجدك حلمنا مش خايفين لما نموت علشانك ده خير لينا كلنا. ودي تبقى أقل حاجة نثبت لك حبنا.